ليست معية مصاحبة، وإنما معية اطلاع. والمعية على قسمين: معية عامة أي للخلق أجمعين، فالله سبحانه وتعالى معنا يرانا ويطلع على عباده لا تخفى عليه خافية، ومع المعية خاصة، وهذه خاصة بالمؤمنين، فمن لوازمها النصر والتأييد للمؤمنين والحفظ للموحدين. فالله سبحانه وتعالى مع المحسنين ومع الصابرين ومع التوابين ومع المتطهرين ومع الصادقين. نعم، استمر. إثبات الكلام لله تعالى وقوله: ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق شاهد حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. الشاهد قيلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هنا قال، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربك. وكلم الله موسى تكليما. منهم من كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناديناه، فالنداء يكون بصوت وهو بكلام مسموع. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق، هنا نستفيد أن كلام الله مسموع، هذا رد على أهل الكلام الأشاعر الذين يزعمون أن كلام الله لا يسمع، وأن كلام الله ليس بحرف ولا بصوت، فإن النداء لا يكون إلا بحرف وبصوت مسموع. نعم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. استمر، لازال آيات. إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى. استمر. نعم. وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إذن هذه الآيات الكريمة كلها تدل على صفة الكلام، وصفة الكلام صفة دلت كثيرة على إثباتها لله سبحانه وتعالى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة والتابعون على إثبات هذه الصفة. فالله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت، فهو ينادي، فهو نادى الملائكة، ينادي الملائكة والملائكة يسمعونه، والنداء لا يكون إلا بحرف أو بصوت مسموع. أما كيفية الصفة فهي مجهولة، و خالف أهل البدع وخاصة المعتزلة، فإن المعتزلة زعموا أن كلام الله سبحانه وتعالى، أن القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق، فالقرآن مخلوق، وقد أقنعوا المأمون بهذه العقيدة الفاسدة وأجبر الناس على هذه العقيدة، وحصلت الفتنة لعلماء أهل السنة، لأن علماء أهل السنة امتنعوا عن القول بهذه العقيدة الفاسدة أن القرآن مخلوق. المقصود أن القرآن كلام الله أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منه، أي من الله سبحانه وتعالى بدأ وإليه يرفع في آخر الزمان، فيرفع في آخر الزمان يرفعه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان، يرفع من المصاحف ويرفع من الصدور. والفقة الثانية زعموا أن كلام الله سبحانه وتعالى هو إيش؟ كلام النفس قائم بنفس الله. والأشعرية متفقون مع المعتزلة في أن هذا القرآن هو مخلوق، هذا القرآن لفظي هو مخلوق، ويزعمون أن كلام الله القائم بنفسه ليس بمخلوق. المقصود أن هذه الأقوال مخالفة لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة. نعم. إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فمثلا الآيات السابقات فيها أن القرآن حديث وقول وكلمة وكلام ونداء وقصص، وأنزل من عند الله، وأن ما فيه تبديل، ووصف أنه لسان عربي، وهذه الأوصاف تدل على كلها على أنه كلام حقيقي لا كلام النفس، وتدل على أن هذا الكلام ألفاظ ومعاني أنزلت من عند الله تقرأ وتتلى. نعم استمر. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هنا فيه إثبات صفة الرؤية. الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى تكون في الآخرة، يراه المؤمنين، المؤمنون هم الذين يرون الله سبحانه وتعالى، يرونه في الجنة ويرونه في الموقف. وأما الكفار فلا يرونه إلا رؤية غضب، وكذلك المنافقين. ولا شك أن رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة من ألذ النعيم، فيرونه أهل الجنة من فوقهم، أي يرونه في العلو، هم في الجنة وهو في العلو سبحانه وتعالى، فإذا رأوه تلذذوا برؤيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن جميعا نكون من المؤمنين الذين يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة، وأن لا يحرمنا الله سبحانه وتعالى ويحجبنا من رؤيته. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهؤلاء في الكفار والمنافقين. المقصود أن الرؤية ثبتت في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة، وخالف المتكلمون فنفوا الرؤية، متكلمون من جهمية ومعتزلة، وتبعهم بعد ذلك الروافض وتبعهم الخوارج كلهم اتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى، وحرفوا آيات الرؤية. أما الأشعرية المتكلمين من الأشاعرة فزعموا أن الله لا يرى في العلو، ومؤدى قولهم هذا أن هم يثبتون الرؤية القلبية لا الرؤية البصرية. مؤدى قول الأشاعرة أنها رؤية قلبية ليست رؤية بصرية، وهذا يكذبها النصوص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا، هي بأعينكم. نعم. الاستدلال على إثبات اسماء الله وصفاته من السنة. فصل. هنا السنة هي شقيقة القرآن، وهي وحي كما أن القرآن وحي، ومعناها من الله وألفظها من النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن السنة توضح وتفسر القرآن، فتوضح ما أجمل القرآن وتفسره. وكثير مثلا الصلوات ما في الخمس وكيفية الصلاة، الصلوات الخمس جاءت بها السنة، وكيفية كذلك الطهارة جاءت بها السنة. فالسنة توضح القرآن، مجمع من القرآن. المقصود المؤلف من هذا أن يبين لنا أن بعض الصفات ثبتت بالسنة فقط، وأما في السابق فثبتت الصفات بالقرآن والسنة. الصفات السابقة التي ذكرها شيخ الإسلام ثبتت بالكتاب والسنة، هنا ينص على الصفات التي ثبتت في السنة فقط. نعم. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول ووجب الإيمان بها كذلك. يعني يقول شيخ الإسلام أن من أصول مذهب أهل السنة والجماعة أن التصديق بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات كما ولو لم ترد في القرآن، ولو لم ترد في القرآن، هذا سبيل أهل السنة والجماعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. ثبوت النزول الإلهي إلى سماء. هذه أول صفة ثبتت فقط في السنة. نعم. ثبوت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلال الله، فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، حيث روى هذا الحديث أكثر من صحابي، كلهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. وقد أفرد بعض أهل العلم كالدارقطني، أو ألف جزءا في جمع الروايات كالدارقطني في كتاب صفة النزول أو كتاب النزول، وابن القيم في الصواعق حيث جمع تلك الروايات في كتابه الصواعق، وابن تيمية ألف كتابا مستقلا باسم شرح حديث النزول، كذلك جمع تلك الروايات الثلاثين. المقصود أن المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع عن جمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل في حقهم الخطأ أو النسيان أو يتواطؤوا على الكذب. والمقصود أن حتى حديث الأحد الذي يرويه واحد أو اثنان عن اثنين أو عن ثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك اتفقت الأمة أو علماء الأمة على تلقيه بالقبول. فمذهب أهل السنة والجماعة يعني الإيمان به والأخذ به سواء في الاعتقاد أو في الأحكام، بينما أهل الكلام من الأشاعرة يردون السنة الأحادية فلا يأخذون بها إيش في الاعتقاد ويأخذون بها في الأحكام. ثم السنة المتواترة عند هؤلاء أو السنة الأحادية يعرضونها على العقل، فإذا وافق العقل عقولهم أخذوا به، وما لم يوافق العقل ردوه، فجعلوا العقل حكما على نصوص الشرع. المقصود أن هذه الصفة، صفة النزول، صفة فعلية ثبتت بالسنن المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد يعني هذه الروايات يعني الرواية فيها أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الأول، وفيها أن نزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل. وقد دل على ثبوتها كما قلت لكم السنة المتواترة وإجماع الصحابة وسلف الأمة. وأما المتكلمين من أشاعرة وغيرهم فأنكروا هذه الصفة الفعلية وحفروا نصوص حديث النزول إلى نزول أمر الله. ويعلم أن نزول أمر الله أن أمر الله، رد عليهم، أن أمر الله ينزل في كل وقت، ليس في ثلث الليل الآخر، هذا واحد. الثاني، الرد الثاني، هل أمر الله يقول من يستغفرني فأغفر له؟ المقصود أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه. نعم، كذلك ينبغي إخوان المتكلمون لأجل استخدام العقل وتحكيمهم عن النص قاسوا صفة النزول لله كما نزول المخلوقين، فزعموا أنه إذا نزل خلا منه العرش وتخلو منه السماوات، وهذه لوازم باطلة. هذا باب القياس صفة الخالق على صفة المخلوق. وقلنا بالأمس أن القياس لا يجوز في باب الاعتقاد، وأن المتكلمون هم الذين استخدموا القياس العقلي في باب الاعتقاد، فكان من أسباب ابتعادهم عن الحق أو انحرافهم عن الصراط المستقيم. إثبات أن الله يفرح ويضحك، وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث. إذن هذا الحديث يثبت لله سبحانه وتعالى صفة الفرح على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وأما الكيفية فلا نعرف كيفية هذه الصفة. وأما المتكلمون كذلك قاسوا هذه الصفة على صفة المخلوقين وهي الفرح، وهذا قياس فاسد، فإن المخلوق الفرح يكون هو عبارة عن انفعال نفسي وانبساط وانشراح في النفس، وهذا قطعا لا يكون في حق الله سبحانه وتعالى. المقصود أن جميع المتكلمين، جميع المبتدعة لا يثبتون صفة الفرح. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. هنا في هذا الحديث إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الفعلية، والكيف مجهول. ومعنى الحديث أن رجلا كافرا يقتل رجلا مؤمنا ثم يسلم القاتل، ثم بعد ذلك يدخلان الجنة، القاتل والمقتول. ثم إن الله سبحانه وتعالى يضحك لهذين الرجلين اللذين قتل أحدهما الآخر. نعم. إثبات أن الله يعجب ويضحك، وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك ويعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. إذن في هذا الحديث إثبات صفتي التعجب والضحك بكيفية لا نعلم هي. ومعنى الحديث أن الله يعجب من قنوطنا ويأسنا مع تغير أحوالنا، وأنه تعالى ينظر إلينا ونحن في ضيق وقنوط ويأس وحالنا آيل إلى تغير أفضل وأحسن مما هو عليه. لهذا يضحك، لأن الرب سبحانه وتعالى لأنه يعلم أن الفرج قريب. خالف المتكلمون كالعادة لا يثبتون هذه الصفة، يزعمون وهم قاسوا هذه الصفة على صفات المخلوقين، فزعموا أن هذا يعني لو أثبتوا هذه الصفة لازم إثبات الانفعالات النفسية، وهذا القياس، والقياس لا يجوز في صفات الله، فلا يجوز أن يقاس صفة من صفات الله على صفات المخلوقين، بل نثبت الصفة على المعنى اللائق بجلال الله، على المعنى صفة أنها صفة كاملة لا نقص فيها ولا عيب. نعم. إثبات الرجل والقدم لله سبحانه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. هنا في هذا الحديث إثبات صفة القدم وصفة الرجل لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، أما الكيفية فهي مجهولة، لا نعرف كيفية قدم الرب ورجل الرب سبحانه وتعالى. وخالف المتكلمون كالعادة فزعموا أن المقصود بالحديث أن القدم أو الرجل أي طائفة من الناس يلقون في جهنم، وهذا خلاف ظاهر النص. المقصود أن صفة القدم وصفة الرجل ثبتت في السنة الصحيحة، وأجمع الصحابة وسلف الأمة على إثباتها، فلا ينبغي العدول عن النصوص إلى آراء البشر وإلى أقيسة البشر. نعم. إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى، وقوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. سبق شيخ الإسلام أن ذكر الآيات في صفة كلام الله، هنا ذكر الأحاديث في إثبات صفة الكلام، لأن صفة الكلام من أبرز المسائل التي خالف فيها المتكلمين أهل مذهب أهل السنة والجماعة. وحنعرف كم حصل من الفتنة لعلماء أهل السنة من جراء أنهم لم يوافقوا المعتزلة في نفي كلام الله سبحانه وتعالى. معنى هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى ينادي آدم قائلا له بعد أن يجيبه آدم بقوله لبيك، أي إجابة بعد إجابة، وسعديك أي العزة والسعد لك يا الله. وهذا القول من الله بصوت، يا آدم إني آمرك أن تخرج من أولادك وذريتك بعثا أي جماعة للنار، إذ لا بد أن يدخل النار جماعة من ذرية آدم. والذي في هذا الحديث إثبات كذلك صفة الصوت، والصوت كما قلت لكم دليل على الكلام. أما الحديث الثاني فإن معناه إن الله تبارك وتعالى سيكلم كل واحد من خلقه، أما المؤمنون فيكلمهم بكلام الرضا، وأما الكافرون فيكلمهم بكلام الغضب، وذلك في وقت الحساب، ولا واسطة بين العبد وبين ربه، وليس بينهما ترجمان. أما كيفية ذلك فالله أعلم بها. فالله سبحانه وتعالى سيتولى حساب خلقه بنفسه لا بواسطة أحد. نعم. إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. نعم. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. في هذه الأحاديث إثبات صفتي الاستواء والعلو من السنة، وقد تقدمت يعني ذكر الآيات في إثبات صفة الاستواء وصفة العلو. أما الحديث الأول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، فمعنى هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ربه بأنه الذي في السماء تقدس اسمك، أي تطهر عن كل ما يليق به، وأن أمرك تعالى في السماء وفي الأرض، لأن كل شيء بقدرتك وإرادتك وعلمك، وأنك يا الله رحيم، ندعوك أن تجعل رحمتك في الأرض كما جعلتها في السماء. ثم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يغفر لنا آثامنا وخطايانا، لأنه رب الطيبين الصالحين، ثم يسأله أن ينزل رحمة من رحماته وشفاء من شفائه على المريض حتى يذهب مرضه. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قيل هذا الحديث على مريض فإنه يضرأ ويشفى. أما الحديث هذا الحديث فيه إثبات صفة العلو. أما الحديث الثاني وهو ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، معناه أنه يجب علينا معاشر المؤمنين المسلمين أن نؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين الله الذي في السماء، وأن الله في السماء أي على السماء. والحديث فيه إثبات صفة العلو كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أما الحديث الثالث وهو أين قول النبي صلى الله عليه وسلم الجارية التي أين الله، قالت في السماء، فهذا اختبار للجارية حتى تعتق، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فأجابت أنه في السماء أي على السماء. وهذا دليل على إيش؟ على أن من الإيمان الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى على السماء، وأنه دلالة على الإيمان، من يثبت أن الله على السماء هذا دليل على. فإذا أنا أخذ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقها فإنها مؤمنة، ثم سألها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا من أنا؟ فأجابت بأنه رسول الله. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها وأخبر أنها مؤمنة، لأنها تعتقد أن الله في السماء أي على السماء، وتعتقد أن الرسول رسول الله. وهذا الحديث كما قلت لكم رواه الإمام مسلم، ومع ذلك أهل البدع يحرفون هذا الحديث بتأويلات فاسدة كاسبة بليدة. وهذا سبيل أهل البدع أنهم يشابهون اليهود فيحرفون الكلمة عن مواضعه. والبعض من أهل البدع يردون هذا الحديث، يزعمون أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه في صحيح الإمام مسلم. نعم. إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه، وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. هنا في إثبات صفة المعية في السنة، وقد تقدمت إثبات هذه الصفة في القرآن. ومعنى الحديث أن أفضل الإيمان أن تعتقد أن الله معك حيثما كنت في أي مكان، وهو معية حفظ وتأييد ونصر، هذا للمؤمن. وأما الكافر فهو معية اطلاع. وليس معنى الحديث أن الله معنا بذاته كما يقوله الصوفية الحلولية، بل الله كما أخبر في السماء عال على خلقه. نعم. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقضي عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. هذه الأحاديث الثلاثة تثبت قرب الله تعالى من عباده. ففي الحديث الأول يبين صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قبل وجه المؤمنين في الصلاة، وأنه تعالى قريب من عبده الذي يصلي مع كونه تعالى على عرشه استوى. وفي الحديث الثاني إثبات أن الله تعالى مع كونه ظاهرا أي أنه فوق كل شيء فهو عال على خلقه، ومع ذلك هو قريب منا جدا. الحديث الثالث فيه إثبات قرب أيضا لله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهذا يثبت قرب الله تعالى مع علوه واستوائه على عرشه. ويزعم أهل البدع أن هذا فيه تناقض، كيف أن الله سبحانه وتعالى على علوه في علوه وفي مستوى على عرشه وهو معنا قبلة الصلاة. أولا لا يقول الجواب على ذلك أن يقال أنه لا يجوز قياس صفة المخلوق صفة الخالق على صفات المخلوق. ثم أقرب لكم مثال يعني يوضح هذا الحديث، وهو أن الإنسان إذا مثلا خرج الآن من المسجد ونظر إلى جهة الشرق فإن الشمس تستقبله، والشمس في السماء في كبد السماء، هذا إذا كان يصح يعني في مخلوق، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فإن الله سبحانه وتعالى على عرشه وهو قريب من عباده مطلع عليه. نعم. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. نعم. إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. في هذا الحديث إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى من السنة، وقد تقدم إثبات الرؤية من القرآن. وهذا الحديث يدل صراحة على أن المؤمنين سيرون ربهم في الجنة كما يرون القمر ليلة أن يكون مكتملا وأن يكون بدرا، وحينما يكون القمر بدرا يراه كل أحد ساطعا لا يخفى على ذوي العيون المبصرة. والتمثيل هنا يراد به تمثيل الرؤية للرؤية لا تمثيل المرء للمرء. المقصود كما قلت لكم منذ قليل أن الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة إجماع السلف، وأن الرؤية يراه الله يرى المؤمنين الله سبحانه وتعالى في الجنة. أما رؤية الكفار ورؤية المنافقين ففي خلاف بين أهل العلم، ويظهر الله أعلم أن الله يرونه لكن رؤية غضب. ومعنى قول لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، فكل واحد من المؤمنين يرى الله تبارك وتعالى وهو في مكانه مثل ما يرى القمر ليلة البدر، فكل يراه وهو في مكانه ولله المثل الأعلى. طيب استمر. المقصود أن الرؤية نفاها أهل البدع جميعهم من الخوارج من المعتزلة، من بل أن الخوارج المعاصرين الآن أقصدهم العباضية من أصول مذهبهم إنكار رؤية الرب في الآخرة والقول بخلق القرآن. نعم السير. موقف أهل السنة من هذه الأحاديث التي فيها إثبات الصفات الربانية إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، يعني يؤمنون بما ورد من السنة من الصفات كما يؤمنون بالصفات الواردة في كتاب الله، إذ أن السنة وحي من الله والسنة شقيقة في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله سبحانه وتعالى قد حفظ السنة كما حفظ القرآن. نعم. من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. سبق معنى التحريف والتكييف بالأمس فلا مزيد. نعم. بل هم الوسط في فرق الأمة. لما انتهى شيخ الإسلام من مبحث الصفات التي في السنة التي جاءت بها السنة، ناسب بعد ذلك أن يبين أن محاسن أهل السنة، ومن محاسن أهل السنة أنهم وسط بين سائر الفرق، كما أن دين الإسلام دين وسط بين سائر الأديان. الخلاصة أن مذهب أهل السنة والجماعة وسط في الأمور الآتية: أولا في الصفات، فمذهب أهل السنة وجماعة وسط بين المعطلة الذين ينفون الأسماء والصفات ويعطلون الله سبحانه وتعالى عن كماله المقدس، وبين المشبه الذين يشبهون صفات الله بخلقه. فمن شبه صفات الله بخلقه فقد كفر. فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. المسألة الثانية ضربها شيخ الإسلام في بيان وسط أهل السنة وجماعة في باب القدر، في باب الأفعال المخلوقين، فإن أهل السنة وسط بين الجبرية. الجبرية هم الذين يزعمون ويدعون أن العبد مجبور على أفعاله، لا إرادة له ولا اختيار له ولا مشيئة له، بل هو بمنزلة الريشة في مهب الريح، أو الأشجار في مهب الريح، لا إرادة للأشجار حينما تهب الريح في التحريك. فهؤلاء الجبرية غلوا في إثبات قدرة الرب سبحانه وتعالى، ونفوا قدرة العبد. والجبرية هم الجهمية، والجهم ابن صفوان أو الجهمية هم نسبة إلى الجهم بن صفوان، والمؤسس للفرقة الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هو شيخ للجهم بن صفوان. ومن أصول مذهب الجهمية تعطيل الأسماء والصفات، من أصول مذهب الجهمية الجبر، أي أن العبد مجبور ونفي قدرة الرب سبحانه وتعالى. ومن أصولهم كذلك الإرجاء، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليهم في مبحث المرجئة إن شاء الله. نعم. أما الذين قابلوا هذه الفرقة فهم القدرية. فالقدرية زعموا أن العبد مستقل بفعله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم من العبد حتى تقع منه، وأن العبد خالق لفعله. لذا أطلق أهل العلم على هؤلاء أنهم مجوس هذه الأمة. وجه كونهم مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا أن العباد يخلقون مع الله، كما أن المجوس يثبت أكثر من إله مع الله سبحانه وتعالى خالق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمقصود بالقدرية هنا المعتزلة، وقد تقدم الحديث عنهم والتعريف بهم ليلة البارحة. نعم. أما الثالث تظهر وسيط أهل السنة وجماعة في باب الوعيد بين مذهب المرجئة الذين ينفون وقوع العقاب مطلقا على المؤمن ولو كان مرتكب الآثام، فإنه يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، وبين الوعيدية وهم الخوارج المعتزلة القائلون بتخليد من فعل الذنوب من المؤمنين في النار. كذلك تظهر وسطية أهل السنة والجماعة في باب أسماء الإيمان. فمذهب الخوارج جعل مرتكب الكبيرة كافر، أطلق عليه اسم الكفر، وهو مخلد في النار عندهم. والمعتزلة جعلوه في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وهو في الآخرة مخلد في النار عندهم. وبين المرجئة الذين يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن إيمان أفجر الناس كإيمان الصحابة، بل كإيمان أبي بكر وعمر، بل كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كإيمان جبريل، نعم. وكذلك أهل السنة والجماعة وسط في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بين الرافضة الذين غلوا في علي وفي أبناء الحسين حتى صرفوا حقوق الله إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فغلوا فيهم حتى عبدوهم، فيزعمون أن الإمام يعلم الغيب وأنه يعرف ما كان وما سوف يكون، وقابلهم الخوارج الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة عثمان وعلي ومن كان معهما. كذلك أهل السنة وسط في بقية مسائل الاعتقاد. نعم استمر. بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. ذكرنا أمس معنى التعطيل، قلنا التعطيل معناه في اللغة الخلو والترك والهجر، ومعناه في الاصطلاح نفي الأسماء والصفات أو نفي بعضها وإنكار قيامها بذات الله سبحانه وتعالى. والتعطيل على مراتب، أول مرتبة الأولى يعني تعطيل الصفات، والأنواع التعطيل سبقا ذكرناها بالأمس، لكن مراتب التعطيل على أربعة مراتب. أولا نفي الصفات الثبوتية وصفات السلبية، يعني هؤلاء الغلاة الفلاسفة والباطنية يقولون لا أثبت الصفات الثبوتية التي وردت في القرآن والسنة، ولا أنفي الصفات التي نفاها الله عن نفسه ونفاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني الجهمية، الذين زعموا أنهم لا يؤمنون بالأسماء والصفات لكن يثبتون الصفات السلبية، صفات النفي، فما عندهم إلا صفات نفي، أما الصفات الثبوتية ليس عندهم صفات ثبوتية. الثالثة، المرتبة الثالثة، من يثبت الأسماء وينفي الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وهذا ما عليه المعتزلة. المرتبة الرابعة من مراتب التعطيل هم من يثبت الأسماء الحسنى ويثبت سبع من الصفات وينفي بقية الصفات، هم الأشاعرة والماتريدية. نعم. أما مراتب الإرجاء فهي ما يلي: أولا أن الإيمان هو اعتقاد في القلب، اعتقاد من القلب أو معرفة قلبية، طيب نقفها هنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وتقى وصلاحا، أقول قولا هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. إذن أهل التعطيل، سبقا عرفنا التعطيل بأن معناه الخلو والترك والهجر، وأما معناه في الاصطلاح فهو إنكار أي نفي الأسماء والصفات أو نفي بعضها وإنكار قيامها بذات الله سبحانه وتعالى. والتعطيل ذكرنا أنه أربعة مراتب: أولا نفي الصفات الثبوتية والسلبية، هذا ما عليه الفلاسفة. ثانيا نفي الصفات الثبوتية ومع الأسماء والصفات والاقتصار على الصفات السلبية، هذا ما عليه الجهمية. الثالث الإيمان بالأسماء الحسنى ونفي الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، وهذا ما عليه المعتزلة. الرابع إثبات الأسماء الحسنى، إثبات سبع من الصفات ونفي بقية الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وهذا ما عليه أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية. المقصود أن أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التشبيه، والتشبيه في اللغة المساواة، ومعناه في الاستماع مساواة غير الله بالله في صفاته. وحكم التشبيه كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. وفرق التشبيه في القديم أوائل الرافضة مثل الهشامية نسبة إلى هشام بن الحكم، والداودية نسبة إلى داود جواربي، هذا في الرافضة. أما في أهل السنة فلم يقل بالتشبيه إلا فرقة واحدة، ألا وهي الكرامية. والكرامية نسبة إلى محمد بن سعيد بن كرام، كان فقيها على مذهب أبي حنيفة، لكنه فارق أصول أهل السنة والجماعة وقال بتشبيه الله سبحانه وتعالى وصفاته بصفات خلقه. وسيأتي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله بعد الصلاة حين الحديث على المرجئة. إذن عرفنا حكم التشبيه وحكم التعطيل. التعطيل كذلك حرام، منه ما يكون كفرا وهو تعطيل الله سبحانه وتعالى عن الصفات الثبوتية وتعطيله عن أسمائه وصفاته كما عليه الغلاة المعطلة، فهذا كفر. أما التعطيل الجزئي وهو تعطيل بعض الصفات فهذا ليس بكفر حكمه، لأن من قال به كان عن شبهة وكان عن تأويل، أراد التنزيه فوقع في الإنكار، في إنكار الصفات. أقرأ العبارة مرة أخرى. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التشبيه المشبهة. الجهمية نسبة إلى الجهم صفوان، وهذا هو تلميذ الجعد بن درهم مؤسس الفرقة، فرقة التعطيل. والتعطيل أي تعطيل الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته أخذ عن اليهود، فإن الجعد بن درهم مؤسس الفرقة الأول كان يجالس اليهود ويأخذ عنهم بعض أقوالهم واعتقاداتهم، فمما أخذ تعطيل الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، أخذها الجعد عن إبان أو عن طالوت، عن إبان، عن لبيد الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم اليهود، سلسلة يهودية، وقد ذكرت فيما سبق أن من أسباب افتراق هذه الأمة تأثيرات خارجية وتأثيرات داخلية، فمن ضمن التأثيرات الخارجية تأثير اليهود، فقد أسهموا في تأسيس فرقة التعطيل، وأسهموا كذلك في تأسيس فرقة السبئية، الغلاة في علي وفي رضي الله عنه وفي آل بيته، وكذلك النصارى لهم تأثير في وكانوا أسهموا في تأسيس فرقة القدرية، وكذلك فرقة التشبيه المشبهة. نعم اقرأ. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيره. المقصود بأفعال الله هنا القدر، قدرة الله سبحانه وتعالى وأفعاله. فأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين. الطائفة الأولى الغلاة في إثبات قدرة الرب سبحانه وتعالى وإنكار قدرة العبد، فيزعمون أن العبد لا تأثير له في أفعاله ولا اختيار له ولا إرادة له، ومثلوا على ذلك بالشجر فيما هب الريح بأن الشجر تتحرك بلا اختيار ولا إرادة لها. وهؤلاء الجبرية الغلاة في إثبات قدرة الرب هم الجهمية، من فرقها الجهمية، ومن فرقها كذلك من تأثر بهذا الفكر الأشعرية وغير ذلك من الفرق. الفرقة الثانية التي قابلتهم، وهذا من أسباب الانحراف، أن إيش يحصل الانحراف في جانب فيقابله ردة فعل في جانب آخر، يعني يغلبون في شيء فيأتي أحد يرد عليهم فيأتي بشيء مغاير له ولا يلتزمون بالسنة، وهم الغلاة في إثبات قدرة العبد ونفي قدرة الرب سبحانه وتعالى على أفعال العباد. هؤلاء يسمون القدرية. ومن فرقهم المعتزلة. لذا أطلق أهل العلم على من يقول بهذه المقالة بأنهم مجوس هذه الأمة. ووجه كونهم مجوس هذه الأمة أن المجوس يثبتون أكثر من رب. وأما القدرية هؤلاء لقولهم بأن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما يفعله العبد حتى يقع منه الفعل، فقد جعلوا العبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا أكثر من خالق مع الله سبحانه وتعالى، كما أن المجوس أثبتوا أكثر من خالق. وهناك آثار صحيحة عن السلف وآثار عن أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تثبت في كون هذه الفرقة أنها أم مجوس هذه الأمة. اقرأ العبارة مرة أخرى. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. نعم، قوله وغيرهم أي ممن تأثر بمذهب القدرية، فقد تأثر بمذهب القدرية هم المعتزلة، طوائف أخرى من منتسبين للإسلام كالإباضية وكالزيدية وكالإثنى عشرية، فهم في هذا الجانب قدرية على طريقة المعتزلة في إثبات القدرة، الغلو في إثبات قدرة العبد ونفي قدرة الرب سبحانه وتعالى على أفعال العباد. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. الوعيد هو الحكم أو ما جاء فيه وعيد من الله سبحانه وتعالى، إما بخروج من الإسلام مثلا، أو بحكم على أنه فاسق أو أنه كافر، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة الوعيد بالتخليد أو بدخول النار أو التخليد فيها. المقصود أن الشريعة جاءت بالترغيب والترهيب، وجاءت بالوعد وجاءت بالوعيد، فهؤلاء اقتصروا على الوعيد وتركوا الوعد. فمذهب هؤلاء وسط، أي مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة الذين ينفون العقاب عن أهل الكبائر، فمجرد أنه قال لا إله إلا الله فهو مؤمن عندهم، وهو إيمانه كإيمان الصحابة، كإيمان أبي بكر وعمر، بل كإيمان الرسول، بل كإيمان الملائكة، لأنهم اشتركوا في التصديق والإيمان. وهؤلاء يقتصرون على التصديق القلبي، ومفهوم الإيمان يخرجون عنه العمل، فبالتالي الناس عندهم سواسية في الإيمان، لا فرق بين الفاجر وبين المتقي، ولا فرق بينهم بين العاصي وبين المطيع، كل سواء في الإيمان. هؤلاء هم المرجية. قابلهم الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة، فزعموا أن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كأن يزني مثلا أو يسرق أو يقتل فإنه حكمه في الدنيا عند الخوارج خرج من الإسلام وكفر، وهو في الآخرة عندهم خالد مخلد في النار. أما المعتزلة فيوافقونهم في حكم الحكم في الآخرة والقول بالتخليد في النار، ولكنهم في الدنيا في حكمه في الدنيا قالوا، أو في اسمه في الدنيا قال لا، هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. نعم، اقرأ العبارة مرة أخرى. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. نعم، إذا قيل القدرية يعني بهم المعتزلة. نعم. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة. الحرورية هم الخوارج، نسبة إلى البلد الذي خرجوا منه، وهي قرية في العراق تسمى حوراء. نعم، اقرأ. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. أما وجه كون يعني أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وذلك أن الخوارج كفروا المسلم الذي يرتكب الكبيرة، أطلقوا عليه الكفر، وأما المرجئة فلا يطلقون على الكفر على المسلم مهما ارتكب من الذنوب والخطايا والنواقض الإيمان ونواقض الإسلام، ما دام أنه مصدقا ويقول لا إله إلا الله. أما أهل السنة وجماعة فقالوا هو مؤمن بإيمانه، مرتكب مؤمن بإيمانه وناقص، وهو ناقص الإيمان، فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم. وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في باب الصحابة، معروف أن من أصول مذهب أهل السنة وجماعة من أصولهم محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنزالهم منزلتهم، وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وأن ما وقع بينهم من خلاف فهم مأجورون، المجتهد الذي يصيب يعني يوافق الحق له أجران، والمخطئ له أجر واحد، وأن خلافاتهم نشأت عن اجتهاد، فينبغي الإنسان أن ينزله منزلتهم ويقوم بحقهم. هذا مذهب للسنة والجماعة. خالف في ذلك الرافضة، حيث أنهم كفروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما عدا خمسة. والرافضة قيل عنهم رافضة لرفضهم خلافة الشيخين أبي بكر وعمر، وقيل لرفضهم زيد بن علي، فإنهم جاءوا إلى زيد بن علي وأرادوا أن يلتحقوا به تحت يعني أمرته، فعند ذلك اشترطوا عليه أن يكفر ويسب أبا بكر وعمر، فقال زيد بن علي هما وزيرا جدي، فتركوه، فقال رفضتموني رفضتموني. فالرافضة تطلق على فرق عديدة، منهم الغلاة كالإسماعيلية والبهرة والدروز والعلويين النصيريين، هؤلاء غلاة الرافضة. ومنهم دون ذلك في الغلو كالإثنى عشرية المسمى بالجعفرية، ومنهم القريب إلى مذهب أهل السنة وهم الزيدية. كل هؤلاء الفرق يطلق عليهم رافضة، وكلهم يجمعهم الغلو في علي رضي الله عنه وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والزعم أن علي أحق بهذا الأمر من أبي بكر وعمر. لكن الزيدية هم أحسن حالا، لأنهم لا يسبون أبو بكر وعمر ويعتقدون صحة خلافة أبي بكر وعمر، لكن يرون أن الأولى والأحق بذلك هو علي بن أبي طالب. نعم. والروافض في الفروع يعني كذلك في الاعتقادات هم على طريقة المعتزلة، سواء في التوحيد فهم معطلة للأسماء مثبتة للأسماء معطلة للصفات، وهم في باب القدر قدرية، وفي باب الإيمان على طريقة كذلك الوعيدية. نعم. وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الخوارج كفروا علي، وسبق الحديث عن الخوارج أصولهم ومذهبهم. المقصود أن الخوارج كفروا علي رضي الله عنه ومن كان معه، وكفروا معاوية ومن كان معه، وكفروا عثمان رضي الله عنهم جميعا. والخوارج يعني قابلوا الرافضة، فالرافضة تغلو في علي وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والخوارج يعني يكفرون علي. فأهل السنة وسط، هم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون علي رضي الله عنه وينزلونه منزلته، ويحبون فئة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكفرون أحدا منهم. نعم. قال شيخ الإسلام: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه. فوق سماواته إثبات العلو، فالله سبحانه وتعالى فوق سماواته بائن من خلقه. نعم. من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا. أن الشيخ الإسلام دائما يكرر هذه القضايا الثلاث: قضية العلو والاستواء، ذكرها في أول شيء في مبحث الأدلة من القرآن والسنة على الصفات، ثم بعد ذلك ذكرها في مبحث الأحاديث الدالة على الأسماء والصفات، ثم ذكرها في هذا الموضوع، كررها ثلاث مرات. كذلك كرر معها كذلك المعية، وكرر كذلك القرآن بأنه كلام الله وليس بمخلوق. لماذا شيخ الإسلام كرر هذه المسائل العقدية أو هذه الأصول أو هذه الصفات؟ لماذا شيخ الإسلام يكررها ولم يكرر بقية الصفات؟ ذكر مثلا في مبحث الأسماء والصفات أكثر من 20 صفة تقريبا، لماذا الشيخ الإسلام يكرر في كذا مرة؟ لأنه كان إيش؟ نعم بين من وان؟ تذكرون المناظرة، من كان يناظر الشيخ الإسلام لما عقد له المجلس؟ الأشاعرة. هذا محور يعني وأصول مذهبهم في الصفات، يقولون منحرفون في باب الكلام، يقول أنه كلام نفسي وأن هذا القرآن مخلوق. العلو يقولون أن الله سبحانه وتعالى ليس في السماء، أي عال على السماء، وليس داخل العالم ولا خارج العالم. وبالتالي كذلك الرؤية يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في العلو. فلأجل أن الشيخ الإسلام كان في مقام المناظرة هؤلاء المتكلمين وهم الأشاعرة، وهذا من أصول دعوتهم ومن أصول مذهبهم هذه الصفات الثلاث، فكان الشيخ الإسلام دائما يكررها. نعم. استمر. وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. إذن في هذا النص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتكلم عن صفة العلو وصفة الاستواء وصفة المعية، وذلك لأن المتكلمين في زمانه كانوا محور نقاشهم ومحور دعوتهم على هذه القضايا ولاختلاطهم في وبعدهم عن الحق، فكان شيخ الإسلام يكرر هذه الصفات. وقد تقدم الكلام في الحديث عنها وخاصة صفة المعية، وذكرنا فيما سبق أن المعية قسمان، معية عامة ومعية خاصة، وأن الله سبحانه وتعالى على عرشه وهو مع الخلق مطلع عليهم لا تخفى عليه خافية، وهو مع المؤمنين المعية الخاصة بتأييده وحفظه ونصرته لهم سبحانه وتعالى. نعم. قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف. يعني قول حق على حقيقته رد على من قال إن العلو علو معنوي ليس علو حسيا، وهم المتكلمون قالوا إن العلو أي علو المكانة، الله مكانته عالية. نعم. لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. هذه الشبهات متكلمين، هذه الشبهة يقولون إذا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى في العلو لازم أن يكون محاطا بالأمكنة، وهذه شبهة مبنية على قياس الخالق على المخلوق، فإن الله سبحانه وتعالى لا تحويه الأمكنة ولا تحويه الجهات، فهو عالم بائن من خلقه. نعم. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال رحمه الله فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. يبين أن من فروع الإيمان قرب الله تعالى منا، ولذا فهو سبحانه وتعالى يجيب من دعاه وسأله، وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الوصفين، وهو كونه قريبا منا أو كونه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، في قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث الذي دل على هذا القرب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحله. ولكن قرب الله تعالى ليس قربنا يستلزم القرب من المكان، فإن قربه تعالى لا يعني قربا لا يشبه قرب المخلوقين، ولا نخوض في كيفيات هذه الصفة ولا نقيس صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. بعد ذلك انتقل شيخ الإسلام مرة أخرى يكرر أن القرآن كلام الله منزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غير مخلوق، فيقول: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي بدأ من الله، أي تكلم الله به وسمعه جبريل وبلغه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. كلام الله حقيقة يرد على من قال إنه كلام بالمعنى، وهم الكلابية والأشعرية والماتريدية. نعم، سبق الحديث في بيان هذه المذاهب. نعم. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله. حكاية، من يقول بأنه حكاية؟ هو ابن كلاب، أن القرآن حكاية عن كلام الله حكاه جبريل. أما العبارة فقالها الأشاعرة إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله عبر عنه جبريل. نعم. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام على أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا. لا، الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء وأنشأه لا من بلغه. يعني فرضا إذا قال قائل كلاما الآن أنشأ كلاما، فبلغ أحدكم يقول أن فلان قال هذا المقالة أو ذكر هذه المقالة، هل تنسب إلى المنشئ أو تنسب إلى المبلغ؟ إلى المنشئ. وكل هذا كلام في الرد على الكلابية والأشاعرة. نعم. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله سبحانه وتعالى هو بحروفه ومعانيه، لا بالمعاني كما يقول من قاله من البدع، ولا بالحروف كما يقوله السالمية. السالمية يقولون حروفه من الله، وأن الحروف قديمة، وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن لفظا ومعنى، والكلابية يقولون إن الله سبحانه وتعالى تكلم بالمعنى دون اللفظ. نعم. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. نعم. قال فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. ونكرر هذه المسألة ثلاث مرات، أن الرؤية مرة وسبق الكلام فيها في مبحث الصفات في القرآن ومبحث الصفات في الأحاديث، هنا يكررها مرة أخرى للرد على الأشاعرة الذين يزعمون أن الرؤية هي رؤية قلبية وليست رؤية عينية. نعم. الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات. هذا مذهب أهل السنة وجماعة، أن الله سبحانه وتعالى سيراه المؤمنون بأعينهم وبأبصارهم، وأن هذا من الإيمان، وأن المكذب بوقوع الرؤية مكذب للقرآن. أن المكذب بوقوع الرؤية مكذب بالقرآن والسنة، ومن كذب بالقرآن والسنة فقد كفر. لكن لا يحكم على بعينه الذي ينكر الرؤية بعينه أنه كافر، لكن يقال أن هذه المقالة كفرية لأنها تتضمن إنكار كلام الله وإنكار كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يحكم على بعينه حتى يقام عليه الحجة ويوضح له المحجة. نعم. المقصود أن الرؤية في الآخرة إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة، فالرؤية العامة تكون في أرض المحشر في العرصات، فيراه الكفار ويراه المنافقين ويراه المؤمنين، لكن رؤية الكفار ورؤية المنافقين يراهم الله، يرون الله سبحانه وتعالى ويراهم رؤية غضب. الرؤية الخاصة هي رؤية المؤمنين، ولا يكون ذلك في الجنة، ورؤية الله سبحانه وتعالى هي أعلى النعيم، والأهل الجنة يرونهم من فوقه، من فوقهم يرون الله سبحانه وتعالى من فوق وهم في الجنة، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين. نعم، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر. انتقل شيخ الإسلام الآن في بيان اليوم الآخر والقيامة، والآن يتحدث عن القيامة الصغرى، والقيامة الصغرى هي التي هي تكون في القبر، وهي فتنة القبر. فمن الإيمان بالله الإيمان بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة القبر. ومعلوم أن الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، ويجب الإيمان بالقيامة الصغرى والقيامة الكبرى. فيجب الإيمان بفتنة القبر، وفتنة القبر هو سؤال المنكر والنكير، سؤال الميت يسألونه: من ربك وما دينك ومن نبيك. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.